فاضل في وقت ومفضول عليه في آخر. وكذلك الناس، اوعى تقول في واحد فاضل على إطلاق ولا واحد مفضول على إطلاق، ده فاضل في الناحية بتاعته، الباشا اللي راكب العربية اللي مش عارف ايه والوجيهة ومعرف ايه، وبعدين حصل لها بنشرة يعني فرقعت العجل، يقف كده هو ويتمنى بقى واحد يجي يعمل له العجلة وينزل تحت بتاع، يجي الراجل ببدلة مزيتة، اهو ببدلة مزيتة ده هو الفاضل عنك دلوقتي. الله، إذن ربنا ناطر أسباب الفضل على الناس ليه؟ عشان نحتاج لبعض. ولذلك أنا قلت مرة كل ما تشوف نفسك فاضل في حاجة اوعى تنغر، قول يا ترى فلان اللي هو أقل مني في اللبس ده فاضل عني في إيه؟ إيه الصفة اللي هو فاضل عني فيه؟ عشان إيه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن. يبقى ربنا بعتر أسباب الفضل ليه؟ عشان انا ابقى فاضل في ناحيه وانت محتاج لي، وانت فاضل في ناحيه وانا محتاج لك، يبقى التكامل يتم الايه؟ كذلك الفواكه.